保守，和保定，不能说完，我还就是谁，那就是小心不是，我是还不行，你说两年也可以很多，是吧？不是对人的家里说都是，我也不用忘不了，他们来做，我老不能来的，我很难来的。那他就现在就不说我生的没叫生的出来，那俺那个是俺就说是短。我妈说我老妈家里不说是短，眼睛人家都短哈生的。你说了很短，人家都怕生，我也生的。那妈的还说了短眼睛，你恐俺捏着你，刷着或者刷着刷着。那是他让我骂住，刷是短骂住。我往里也转是吧？那又咋来了？那是我还说老话，那妈家里不说是短。很短，那那你来的，所以说说说，那你不说的短，是吧？那边你那边，那边是你做事的，我老母很厉害，那么现在大很了，大很厉害。我不敢老你。你我这些我都很有问题，我老婆，不是两母家的，我妈都没有做，我啥都没有做。我刚才我们说的是我讲的是什么事，我给一般人来讲是什么，不是明白白来了，他在我的看的不看是我是主持人的来的了，我说我要弄好另外的地方，我老板我是两个人，我说马路没有装了，这还没有装了，我刚才我们说的是我讲的是什么事，我给一般人来讲是你打的他来的人家就来了。那 么这还得说的是哪一个وصغيرنا وكبيرنا صغير من المكلفين هذا معنى لأن قريب اللهم اغفر لما هو تقول نزل ومصر علينا قوله وابدله أهلا خيرا من أهل يقال للمرأة هذا نعم صلاة على المرأة يقال هذا أهلا خيرا من أهله عام حلم أهلا واحد كيف يعني نعم كيف يعني جعل المرأة بهذا الدعوة لأهل غيره يعني زوجة وكذا والله والله أعلم يعني من يؤهلونه ويحسن إليه ويخدمونه هم لزوم يكون لا زوجة أو لها زوج يعني الأهل قد يكون لها زوج من زوجة وفي بعض الروايات يعني زوجة من أخرى من زوجة والمرأة تخير المعروف في بعض الروايات أنها تخير لكن على كل حال إذا قال أهلا خير من أهلا ما في شيء المقصود من يواسيها وينفعها وأهل الجنة كلهم مخدومون أهل الجنة كلهم مخدومون كلهم في خير عظيم لكن علينا اتباع السنة يعني يوم القيامة عفو الله عنك عن بين زوجها ولشهور العين ولا لكن لها أزواج هذا المقصود اختاروا أحدهم تبديل هذا تبديل الأهل خير منه تبديل أعيان أو تبديل أوصاف الله أعلم عليك الدعاء والحمد لله ماذا يعني يأتي أهل الحمد لله أو مثلا العجوز تنقلب إلى شابة هذا نص القرآن يجيهم الله كلهم تراب العرب ما يصرع هذا التبديل حديث آخر غير هذا الحديث أقول هل ورد دعاء آخر غير هذا الدعاء ولم في بعض الدعاء اللهم في دعاء آخر اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت أديتها الإسلام وأنت قبضتها إليك وأنت أعلم بسرها وأنت قد أشكر على فأغفر لها جاء في الأرض ولا بأس به لا بأس به نعم اللهم لا تحرمنا أجره أجر التشييع والصبر على المصيبة تجهيز الجنازة هذا هو المقصود والله إنها أجر مفرد مضاعف أجر يحصل الميت ولا أجر يحصل المشيعين والخادم إلا في حفر وغيره يعني عم أيضا لازم مترتب على هذا يعني. أسمع عليك هذه بعض الأسئلة تتعلق بالنساء يقول أو تقول المرأة امرأة صامت بعد رمضان القضاء في أثناء ذلك نزل عليها سائل بني اللون هل يصح صيامها أم عليها أم عليها إعادته إذا كان في غير العادة من وقت العادة

وأن السنة لأهل الإيمان اتباع الجنائز والحرص على هذا الخير يتبعها المصلى حتى يصلى عليها, والأفضل يتبعها حتى تدفن حتى يحصل له الوعطان, لكن الشرط يكون إيمانا واحتسابا, يتبعها إيمانا لا رياء ولا مجاملة لأهلها, ولكنه تبعها عن إيمان عن رغبة فيما عند الله وتصديق بشرع الله واحتساب الذي عنده, هكذا كسائر الأعمال من الدين عن إيمان واحتساب. أما العمل رياء أو سمعة أو لمقاصد أخرى هذا لا ينفعه بل يضره. وفيها الدلالة على أن السنة يبقى معها حتى أخرى من دفنها, فإن رجع ولم يحصل لها الاعتراض حتى ينتظر حتى أخرى من دفنها. والسنة مشاركة في دفنها بالحث عليها والدعاء لها بعد الدفن, هذا السنة. وهذه الأمور مثل ما تقدم فضائل الأعمال فيها الأجر العظيم بشرط اجتناب الكبائر عشان يحصل هذه الأجور, لكن مع مراعاة ما حرم الله عليه, لا يعتمد على مجرد الفضائل يتساهل, بل عليه مع هذا يؤدي ما أوجب الله ويحذر ما حرم الله حتى يكون له الكمال والتمام. والحديث سأل هذه من عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وهم يمشون من الجنازة, هذا يدل على الأفضل المشي أمامها للمشاة, وإن مشى عن يمينها وشمالها أو خلفها فلا بأس. الحديث الآخر الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء, الركبان يكون خلف الجنازة حتى لا يشوش على الناس ولا يعوقهم. أما المشاة فالأفضل أمامها, وإن مشى عن يمين أو شمال أو خلف فلا بأس. وتعلي النسائي لهذا من الإرسال ليس بجيد, الصواب أنه متصل, والقاعدة أن الثقة إذا وصل يقدم على من أرسل. الحديث وصله الأئمة من طريق ابن عيينة رحمه الله عليه عن الزهري عن سالم عن أبيه متصل, الصواب أنه متصل وأن العلة في الإرسال غير قادحة, بل الحديث متصل يدل على فضل اتباع الجنائز وأن يكون الناس أمامها, هذا هو الأفضل إذا تيسر له ذلك. وفق الله المؤمنين. الأصل أن إذا وثق الصلة. نعم. سمه إليك الثقة إذا وصل سمه إليك مقدمة قاعدة زيادة ثقة مقبولة. نعم قاعدة هاي قاعدة. نعم. الروايات إذا رد بعضها إلى بعض تقضي بأنه لا يستحق الأجر المذكور إلا من صلى عليها ثم تبعها. لا, لا أجرين, ثم الصلاة وحدها قراءة واحد.